أنا وعملكم. عرفنا في الليلة الماضية أن أعمال الحج بالنسبة لحج التمتع تنقسم إلى قسمين، وقلنا أن القسم الأول هو عمرة التمتع، والقسم الثاني هو حج التمتع. وعرفنا في الليلة الماضية أجزاء عمرة التمتع، وقلنا أن الإنسان إذا أتى بعمرة التمتع وقصر حل له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ويبقى في مكة، لا يجوز له الخروج من مكة بعد أداء أعمال عمرة التمتع، ينتظر إلى وقت الحج. ثم إذا قرب وقت الحج وهو اليوم التاسع يبدأ في أعمال حج التمتع. هذه الليلة نعدد هذه الأعمال ثم نتكلم عنها في الليالي القادمة واحدا واحدا. أعمال حج التمتع 13 عملا. الأول هو الإحرام، يجب على هذا الحاج إذا أراد أن يأتي بأعمال حج التمتع أن يحرم، ومكان الإحرام هو من مكة، وأفضل أوقاته هو اليوم الثامن الذي يسمى بيوم التروية، لكن لو بكر لا مشكلة، لو تأخر إلى الليلة التاسعة أيضا وأحرم، أو في اليوم التاسع صباحا مثلا أو ضحا وأحرم لا مشكلة. فإذا الأول هو الإحرام، والثاني هو الوقوف بعرفة. ينبغي على الحاج أن يقف بعرفة من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس. تفاصيل هذا الوقوف ستأتي إن شاء الله. ثم العمل الذي بعده بعد غروب الشمس، يتحرك هذا الحاج من عرفة إلى المشعر الحرام، أو الذي يسمى المزدلفة، أو يسمى جمع، أي اسم من هذه الأسماء تعني نفس المكان. ثم يبيت بالمشعر الحرام بقية ليلته إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس تحرك هذا الحاج من المشعر الحرام إلى منى، وفي منى يرمي الجمرة الكبرى التي تسمى جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات على حسب الترتيب الذي سيأتي إن شاء الله. بعد أن يرمي جمرة العقبة يبقى عليه النحر أو الذبح. الفرق إخواني بين النحر والذبح أن النحر يكون للإبل، أما الذبح يكون للبقر أو للغنم. الغنم والبقر يسمى ذبح، الإبل يسمى نحر، والأفضل طبعا للإنسان أن ينحر الإبل أو البقر ثم الغنم، وكل منها يجزي بالنسبة للحاج. ثم بعد الذبح، بعد أن يذبح هذا الحاج، عليه الحلق أو التقصير. فإذا حلق أو قصر أحل من إحرامه، وانتهت المحظورات التي عليه من جهة الإحرام ما عدا ثلاثة، وهي الطيب والنساء والصيد، هذه تبقى. ثم بعد أن يحل من إحرامه عليه أن يتوجه إلى المسجد الحرام ويؤدي أعمال المسجد الحرام. ما هي أعمال المسجد الحرام؟ أولا الطواف، ثم صلاة ركعتي الطواف، ثم السعي. فإذا سعى حل له الطيب، يجوز له أن يتطيب. ثم بعد السعي عليه أن يطوف طواف النساء، ثم يصلي ركعتي، ثم يصلي ركعتي الطواف. فإذا صلى ركعتي الطواف أيضا حلت له النساء، ويبقى الصيد هذا إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. بعد أن يؤدي هذه الأعمال يبقى عليه أن يرجع إلى منى ويبيت فيها في الليلة الحادية عشرة وفي الليلة الثانية عشرة، ويبقى عليه أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر، يرميها الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وفي اليوم الثاني عشر أيضا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وإذا اضطر إلى التأخير في الليلة الثالثة عشر لظروف أيضا عليه أن يبيت في الليلة الثالثة عشرة أيضا ويرمي هذه الجمار. هذا طبعا هذا بالنسبة لمن اضطر إلى المبيت، أما لو لم يبت في الليلة الثالثة عشرة فمجرد أن يبيت في الليلة الثانية عشرة ويرمي الجمار ثم يخرج بعد ظهر اليوم الثاني عشر انتهت أعمال الحج. إخواني فقط ملحوظة صغيرة، وهي أن أعمال الحج كلها هذه لا صعوبة فيها، يعني لا يتصور الإنسان أنه إذا أراد أن يذهب إلى الحج أنه سيذهب إلى معركة أبدا، فقط الصعوبة فيها لكثرة الزحام فقط. فإذا استطاع الإنسان أن يتكيف، العملية نفسية، إذا استطاع الإنسان أن يتكيف يقول أنا واحد مثل بقية مثل هذه الملايين، ودخل معهم بدون تشنج، بدون أن يدفع غيره، مثل ما يمشي الناس يمشون، يجد أن العملية سهلة وميسورة. كثير من كبار السن يذهبون يؤدون الأعمال ويأتون وأمورهم سهلة، فينبغي على الإخوة أن لا يتخوفوا من عملية الحج أو يتأخروا عن الحج بسبب أنه زحام أو بأنه كل الناس تذهب وتؤدي أعمال الحج وتعود بسلام. تقبل الله منا ومنكم.